وهذا الحديث تقدم معنا وفي مسائل لعلها ذكرناها فيما سبق. قال حدثنا مسدد بن صرهد قال حدثنا معتمر بن سليمان قال سمعت أبي سليمان بن ترخان أن أنس رضي الله عنه قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم لو أتيت عبد الله بن أبي فانطلق إليه النبي صلى الله عليه وسلم وركب حمارا فانطلق المسلمون يمشون معه وهي أرض سبخة فلما أتاه النبي صلى الله عليه وسلم قال إليك عني والله لقد آذاني نتن حمارك. فقال رجل من أنصار منهم والله لحمار رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب ريحا منك. فغضب لعبد الله رجل من قومه فشتم فغضب لكل واحد منهم أصحابه فكان بينهما ضرب بالجريد والأيد والنعال. فبلغنا أنها أنزلت وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. وفي هذا الحديث الإصلاح بين الناس فيه أذى عبد الله بن أبي للنبي صلى الله عليه وسلم وأذى المنافقين له وصبره عليهم فيه الانتصار للنبي صلى الله عليه وسلم وتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم حيا وميتا. فكانوا يعظمونه بعد وفاته وكانوا يعظمونه في حياته صلى الله عليه وسلم حتى قال هذا الرجل والله لحمار رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب ريحا منك. الحمار حمار النبي صلى الله عليه وسلم أطيب ريحا منك. وطبعا في بعض روايات هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم عليهم جميعا وفيهم أخلاط من المؤمنين وأخلاط من المشركين ومن المنافقين. فيجوز السلام على الجمع إذا كان مخلطا فيهم كفار وفيهم مسلمين بقول السلام عليكم لا بأس. وقد بوب البخاري يعني بذلك في باب مستقل ترجمة مستقل إخلاط من المسلمين وغيرهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل الكتاب كما أمرهم الله تعالى ويصبرون على أذاهم. ونزلت من طائفتان من المؤمنين لأن القصة فيها بعض المسلمين كان جالسا معهم وحصل يعني أخذتهم حمية الجاهلية أنه هؤلاء لهم قوم من باب العصبية للقومية وللقبيلة. ففي الحديث بين هذا الخلق الذي ينبغي أن يتخلق به المسلم من الصفح والحلم والصبر على الأذى في الله وتأليف القلوب. وفي تواضع النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ركوب الحمار لا نقص فيه على الكبار. وفي محبة النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيم شأنه. وقوله أن حمار النبي صلى الله عليه وسلم أطيب من حمار أطيب من ريح عبد الله بن أبي أقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. لو كان هذا غير صحيح لم يقره. فدل على أن ريح الكافر والمنافق ريح خبيثة أخبث من الحمار أخبث من ريح الحمار. الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم هو كان منافقا. الذي قال ماذا؟ هذا إمام المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول. الآية لأن حصل استبى يعني هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء فيه من المسلمين المنافقين وهؤلاء طبعا النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه وفي المشي حافيا كان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي حافيا في هذا الحديث. قصاع ايش؟ قصاع بين سليمان والد المعتمر وأنس يقول أقر الحق على ذلك. إسماعيل قال أعلى من القصاع. يقول قلت هذا الحديث على إسماعيل بن القصاع بين سليمان والد المعتمر وبين أنس وقال الحق له الفتح. يقول مع الاستشكال من بطالة نزول الآية المذكورة فيه في هذه القصة مع الانحراف ما وقعت بين من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم وبين أصحاب عبد الله بن أبي وكان ذات كفار وإشكال آخر هو الحافظ نفسه فراجع. والإشكال الآخر في ماذا؟ عند الحافظ نفسه فراجع غير الإشكال اللي أورده إسماعيل من القصة. يعني هو في رواية عند الإسماعيلي أن سليمان لم يسمعه من أنس اعتمد في ذلك على رواية المقدم عن معتمر عن أبيه أنه بلغه عن أنس بن مالك. يعني هذا إشكال عند الإسماعيلي. يقول الشيخ قبل حافظ ماذا؟ نعم. يقول الشيخ قبل حافظ في الكتب وعند الحافظ كان في إشكال آخر. يقول إشكال آخر من عند الحافظ نفسه لا نزول آية ما في ما هو إشكال كما ذكرنا أنه كان في أخلاط من المسلمين مع عبد الله بن أبي وإنما انتصروا له يعني أو غضبوا له لأن هؤلاء من قوم هؤلاء من قوم مثل ما حصل بين الأنصار أنفسهم بين أوس والخزرج أو بين المهاجرين والأنصار. يعني هذا الأمر الذي وأما نزول الآية في أكثر من سبب فهذا وارد معروف عند أهل العلم. يعني سليمان الشيخ ما سمع أقول هذا الإشكال الذي ينبغي أن يعني يبحث لكن الإشكال الآخر يعني نعم فالتغليق الحافظ قد يكون أو في المقدمة هدي الساري قد يتكلم الحافظ على هذا هذه تراجع. نعم تقريب سليمان بن طرخان لما مات أنس يعني هو مات عمره 97 سنة 103 لما مات أنس كان عمره قريب 50 سنة وهو بصري وأنس بصري لا هو الكلام هو ليس مدلسا وليس كذا لكن هو الإشكال جاءه من أين أنه يعني ولذلك أنا ما أقول أن الحافظ أقره قال هو اعتمد على رواية المقدم عن معتمر عن أبيه أنه بلغه عن أنس جاءت في رواية ها أقول فعلها بنا يعني أيوة إسماعيل هو الذي أعلى. نعم. كثير ما استشهدوا في هذه الآية فرجع بخوارج لكن سبب نزول هذه الآية ما كان من دم وسباب نعم كثير ما استشهدوا هذه الآية فرجع بخوارج لأن فقط كانوا مدد لهم اسم الإيمان وصل إيمان لكن هذه ما في نزول مرة ما في أي من دم والسباب البخاري بها على أن سماهم الله مؤمنين طيب مع اقتتالهم فلم يكفروا مع أن قتال المسلم كفر، صح ولا لا؟ سباب المسلم فسوق وفساد وكفر، فدل على أن الكفر المقصود، ولا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، على أن الكفر المذكور في الحديث أن القتال كفر ليس الكفر الذي يخرج من الملة، بدليل هذه الآية: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فسماهما مؤمنين أو مؤمنين وهما قد اقتتلا. واضح وجه الدلالة من الآية كيف؟ ما ندخل السبب الآن، ليس الكلام في السبب، الكلام في الآية. الآية تدل على أنه يمكن أن يكون مؤمن ويقاتل، صح؟ فهنا رد على الخوارج الذين يقولون أي كفر موجود، أي نص في كفر، أن كفر يخرج من الملة. نعم. باب: ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس. قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب أن حميد بن عبد الرحمن أخبره أن أمه أم كلثوم بنت عقبة أخبرته أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. ينمي يعني يبلغ ويبلغ خيرا، يعني يذهب إلى فلان ويثني عليه، يقول أن فلان يثني عليك خيرا، فيرفع حديثا إليه كذبا، ولكن على سبيل الإصلاح وليس على سبيل الإفساد. ولكن ليس معنى هذا، بارك الله فيكم، أنه ينتشر الأمر، يصبح يعني الأمر مفتوح فيكذب الناس كما يفعل الإخوان المسلمين، مثلا يقول الكذب لأجل المصلحة، أو الكرامية، الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم من أجل ترغيب الناس في العمل، ويعني هل مجرى من هذه الأكاذيب لأجل مصلحة الدعوة والتبليغ يكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى عباد الله ويؤلفون قصصا لأجل الدعوة وأجل الدين؟ لا، هذه حالة خاصة جدا وضيقة، وهي إصلاح، يعني أناس مفسدوا، يعني قد فسدت الأمور بينهما فأراد أن يصلح بهذا. يعني حتى أنك أنت بينك وبين الناس يعني لا يجوز لك أن تكذب، تقول والله حتى يعني أصلح فيها بيني وبينه، هو يعني حتى أوجد محبة بيني وبينهم، هذا لا. وإنما هذه حالات خاصة جدا أباح الإسلام فيها الكذب، الإصلاح بين متخاصمين، رجل مع زوجته لدوام الألفة بينهما، كيف الطعام يا فلان؟ والله الحمد لله طيب ما شاء الله، وهو ما طيب يأكله، كيف كذا؟ يا سلام شو هالجمال، وانت أعوذ بالله ما طيب تشوف وجهه. فهذا لي يعني تأليف، وأما أن يكون هذا ديدا للناس، اكذب اكذب لأجل يعني وبحجة أنه إصلاح وتكون بين الناس الألفة وبين الناس كذا، بينما فأكذب عليه وأنافقه وكذا، لا، هذه في حالات خاصة جدا تعلم يقينا أن الفساد واقع، ويقينا أن التخاصم بين الناس واقع، فإذا وقع هذا فأنت تصلح بهذه الطريقة، هذا هو المقصود، بارك الله فيك.